ما حقيقة أمرنا هذا وذاك من تقاع حلما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسط. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى في برنامج أيام الله، وحديثنا متصل في قصة يوسف عليه السلام. إخوة يوسف عليه السلام، الأحداث التي تلاحقت منذ عدة حلقات لم يذكر فيها إخوة يوسف، وانقطع خبرهم منذ أن ألقوا يوسف عليه السلام في البئر وعادوا إلى أبيهم بما عادوا به من أكاذيب ومن بكاء مصطنع. والأحداث بعد ذلك أخذتنا مع يوسف عليه السلام من بعد إلقائه في البئر إلى بيعه إلى عزيز مصر، إلى مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، إلى اجتماع النسوة عليه، إلى دخوله السجن، إلى الرؤى التي فسرها للفتيين ثم للملك، ثم خروجه من السجن واعتراف امرأة العزيز بأنها هي التي راودته عن نفسه، ثم مجيئه أو الإتيان به إلى ملك مصر ومكن له في أرض مصر، في سائر أرض مصر بقدر الله سبحانه وتعالى. ستعود القصة بنا إلى أخوة يوسف عليه السلام لنرى ونتأمل ونعتبر في أيام الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. جاء إخوة يوسف، ما السبب الذي دعا أن يأتي إخوة يوسف من أرض كنعان من فلسطين إلى مصر؟ كل شيء له سبب، والله سبحانه وتعالى يقدر الأسباب سبحانه وتعالى. السبب أن المجاعة التي حدثت في مصر والتي رأيناها في اللقاء السابق في تأويل رؤيا الملك، هذه المجاعة عمت مصر وبلاد الشام والبلاد المحيطة بمصر، لكن بتدبير يوسف عليه السلام فإن مصر كان فيها غلال القمح على ما قال يوسف لملك مصر، فكان الناس يأتون من كل البلاد إلى مصر من أجل الحصول على الطعام. هذه السنين معروفة كانت واشتهرت، وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو على قريش، فكان الشاهد هو سيأتي، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، أي واجعلها في رواية أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي هذه السنوات العجاف المشتهرة. فجاء إخوة يوسف إذن بأمر من يعقوب عليه السلام: اذهبوا إلى مصر لتأتوا بالطعام بالقمح وبغيره من مصر. فجاءوا ومعهم مالهم إلى مصر، وكان اللقاء مع يوسف وبيوسف عليه السلام. فعرفهم وهم له منكرون. هو عرف إخوته عندما تركوه، كانوا كبارا في السن، الإنسان لا يتغير شكله كثيرا عندما يكون كبيرا، لكن هم تركوه طفلا صغيرا فشكله تغير، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنهم لم يتوقعوا على الإطلاق، ولم يأتي في أذهانهم أبدا، أن يوسف عليه السلام الذي ألقوه في البئر وتركوه وبيع، أنه سيكون هو حاكم مصر. لم يأتي ذلك في أذهانهم على الإطلاق. والإنسان إذا غاب عنه التوقع الذهني غابت عنه أشياء كثيرة. عندما نتوقع توقعا ذهنيا لأمور تحدث أمام أعيننا، يكون عندنا توقع ذهني لها، فهي تقرب لنا يعني الأمور والأحداث. يبقى هم تغير شكل يوسف عليه السلام لم يوجد عندهم هذا التوقع الذهني، لأن يوسف عليه السلام ما الذي يأتي به إلى أن يكون حاكما على مصر؟ يعني حتى لو شبهوا عليه فيستبعدون هذه الفكرة ذهنيا تماما. لكن يوسف عليه السلام عرفه. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ولما جهزهم بجهازهم طعام الذي جاءوا من أجله، وتشعر أنه أعطاهم طعاما وافرا، جهزهم بما يحتاجونه، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. القصة لم تذكر لنا، لم يذكر لنا الله سبحانه وتعالى ما السبب في أنه قال لإخوته ائتوني بأخ لكم من أبيكم، الذي سماه جمهور المفسرين، وأشرنا إلى ذلك من قال بنيامين، وإن لم يكن اسمه قد جاء في القرآن ولا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور المفسرين على أن اسمه بنيامين. تشعر أن هناك حوارا دار ما بين يوسف عليه السلام وما بين إخوته. هل لما قالوا نحن جئنا من أجل الطعام والميرة، فإن عدتنا كذا وكذا وكذا، وقالوا نحن 11 ابنا غير الوالدين، ربما قالوا هذا لأنه ألزمهم فقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، كأنه والله أعلم قال نريد أن نتحقق من أن هذا هو عدد الأسرة الذي ذكرتموه، فأتوني بهذا الأخ مصداقا لقولكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني ألم تروا أني أوفي الكيل، أعطيتكم مكيالا كثيرا، وأنا خير المنزلين، وأنا أكرم من يأتي إلي. مدح نفسه يوسف عليه السلام بصفتين، وهنا لم يمدح من أجل المن على إخوته، بل مدح لعلة، هذه العلة هي التحريض بالكرم. يعني إيه التحريض بالكرم؟ يعني إنسان عندما يريد لآخر أن يأتي إليه وأن يتعامل معه فإنه يكرمه كرما زائدا، فهذا يسمى التحريض بالكرم. فأنت تقول هذا الرجل كريم، هذه المرأة كريمة للأخوات، فهذا يسمى التحريض بالكرم، فتتعامل وتأتي إليه مرة ثانية. فيوسف عليه السلام فعل ذلك مع إخوته، يبقى لم يمن عليهم حشاء، إنما هذا هو من باب التحريض بالكرم. ألا ترون أني أوفي الكيل، هذه صفة حميدة، والله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء المطففين في المكيال وفي الميزان، ونكسورة باسم المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وشعيب عليه السلام جاء لقومه يدعوهم بعد التوحيد إلى عدم التطفيف في الكيل وفي الميزان. فهذه صفة محمودة. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يعني أنا أكرم ضيوفي وهو يكرم ضيوفه، والعرق نزاع كما يقال، لأن والده الجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يكرم الضيوف. ولما جاءه وفد الملائكة الذين لم يعرفهم، قال الله سبحانه وتعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. بأسرع إلى أهلهم فجاء بعجل السمين، هذا من أجل أن يكرم ضيوفه. وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين موضع الشاهد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهو مدح نفسه بصفتين محمودتين: وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ستلاحظ أنه بعد أن استخدم الترغيب كما قلنا، فإنه استخدم الترهيب، يعني بعد أن استخدم الرفق وحرضهم بكرمه، فإنه استخدم العنف. فقال: فإن لم تأتوني به، إن لم تأتوا ببنيامين في المرة القادمة فلا كيل لكم عندي، لا طعام لكم عندي مرة ثانية. ثم ازداد وقال: ولا تقربون، يعني ولا تدخلوا بلاد مصر من أصله أو من أصلها. فهذا يبقى الترغيب والترهيب. وإن كان الرفق في كل شيء يزينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عائشة بغيرها من الأحاديث عند مسلم وغيره: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. وفي رواية: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شان، أي عابه. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان لا يشتد أحيانا ويستخدم الحزم، في لأن هذا من مقتضى الحكمة. فهناك مواقف تحتاج إلى الشدة، تحتاج إلى الحزم. الأصل هو الرفق، لكن هناك مواقف تستدعي الحزم. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحليم على قومه صلى الله عليه وسلم، الرؤوف بقومه، كيف كان في مواقف يشتد صلى الله عليه وسلم من هذا. موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن لتبية وابن لتبية، وحديث أبي حميد الساعدي في الصحيحين، استعمل النبي عليه الصلاة والسلام ابن لتبية رجلا من الأزد على الصدقة، يعني يجمع الصدقات من بعض القبائل أو من بعض الأقوام، فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي أو أهدي لي. يعني هو جاء بما أرسله إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء بشيء خاص به وقال: هذا أهدي لي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام أستعملهم أو رجالا أستعملهم على أمر مما ولاني الله سبحانه وتعالى. فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. انظر بقى إلى شدة النبي عليه الصلاة والسلام، اشتد أولا في كلامه في أثناء الخطبة، ثم قال: هل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه وينظر هل يهدى إليه أم لا؟ يبقى اشتد النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر هنا يحتاج إلى الحزم، لأن هذا غلول، هذا من الغلول، هدايا العمال هذه من الغلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتد في هذه الخطبة في هذه الموعظة على ابن اللتبي. وأيضا في الحديث الشهير حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين، لما توسط أسامة رضي الله عنه للمرأة المخزومية التي سرقت، كيف اشتد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في رفض شفاعة أسامة رضي الله عنه، وقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ الحديث. ومن ذلك أيضا ما ورد عند مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن كانت هناك غنائم والنبي يوزعها عليه الصلاة والسلام، فسعد رضي الله عنه رأى سيفا أعجبه هذا السيف، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: نفلني، أي أعطني يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال ضعه. ثم مر وقت وسعد ينظر إلى السيف، أعجبه السيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فني يا رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام ضعه. ثم أيضا سعد يعود المرة الثالثة، أعجبه السيف ويريد أن يقاتل يجاهد به في سبيل الله، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال نفني يا رسول الله، قال ضعه من حيث أخذته، قال واحتد سعد، يقول واحتد علي رسول الله، أو حد صوته علي رسول الله، أي اشتد في موعظته عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى الرفق والأصل نعم، لكن أحيانا نحتاج إلى الحزم في مواطن الحزم، وإلا لو أننا لم نستخدم الحزم في مواطن الحزم فهذا يدل على خلل في الحكمة، وعلى خلل في النظر إلى الأمور. يبقى استخدم الترغيب أولا ثم الترهيب. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، سنراود سنفعل ونراود ونكلم أباه في أن يخرجه معنا ونأتي به، وإنا لفاعلون. هل لفاعلون هنا الضمير يعود على المراودة، أي أننا سنفعل ذلك يؤكد تأكيد، أو هو من باب الترقي يعني سنراود وإنا لفاعلون، أي سنأتي به، سنأتي به. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال لفتيانه، أي قال لعماله، اجعلوا بضاعتهم، إيه بضاعتهم دي؟ المال الذي جاءوا به يشتروا به القمح. جاء عند المفسرين أن هذا المال كان من فضة، كان من فضة. في رحالهم، الرحل ما يوضع على الناقة أو على البعير وتوضع فيه الأشياء. فهو قال لفتياني دون أن يروهم أخوة يوسف، اجعلوا مالهم الفضة دي مرة يعني خذوها وضعوها في رحالهم دون أن يشعر، لعلهم يعرفونها، لكي يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، عندما يعودون إلى أهلهم لعلهم يرجعون. إذا رأوا المال مرة ثانية، الفضة التي جاءوا بها من أجل الشراء، يجدونها مرة ثانية في متاعهم، فلعلهم يرجعون مرة ثانية. طيب لماذا وضع الفضة في رحالهم؟ وضعها في رحالهم، ذكر العلماء أمرين، إما أنه وضعها في رحالهم أيضا إغراء بالكرم، فعندما يرون كرم يوسف عليه السلام، عزيز مصرهم لا يعرفون أنه يوسف عليه السلام، فعندما يرون كرم يوسف عليه السلام فهذا يغريهم أن يعودوا مرة ثانية، وهذا سنراه سيأتي معنا إن شاء الله. هذا وجه آخر ذكره فريق من المفسرين، أنهم يعودوا من أجل أن يردوا هذا المال إلى عزيز مصر يعني، ولكن هذا مستبعد، أو أنا أستبعده والله أعلم، لأن الأحداث والسياق يدل على غير ذلك، لأنهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فهم فهموا أن هذا من كرم عزيز مصر، كرم يوسف عليه السلام. ربما أرى وجها ثالثا والله أعلم، أنه ربما لا يكون معهم مال للشراء فلا يأتوا إلى مصر مرة ثانية، فيجعل معهم المال حتى لا تكون هناك حجة لهم في عدم المجيء فيأتون بأخيهم، ربما هذا أيضا. لعلهم يرجعون، فلما رجعوا إلى أبيهم عادوا إلى يعقوب عليه السلام، قالوا يا أبانا منع منا الكيل. طب منع منا الكيل، ما هو يوسف عليهم السلام ده أعطاهم وزاد وجهزهم بجهازهم على الوجه الأكمل. منع منا الكيل، أي باعتبار ما سيأتي، باعتبار ما سيأتي، أي سيمنع منا الكيل في المستقبل، والقحط كان شديدا والمجاعة كانت شديدة، فهم مضطرون، ومضطر يعقوب عليه السلام وإلا جاعوا وهلكوا أن يعودوا إلى مصر مرة أخرى. قالوا يا أبانا منع منا الكيل، أي سيمنع منا الكيل في المرة القادمة، فأرسل معنا أخانا نكتل. بيّنوا له السبب، أن السبب هو أخوهم، أن عزيز مصر يريد أن يعلم هم كانوا صادقين معه في أن لهم أخا آخر أم لا. فأرسل معنا أخانا نكتل أي في المرة القادمة، وإن له لحافظون، وإن له لحافظون. نتذكر أن نفس الجملة دي قالوها ليعقوب عليه السلام قبل ذلك عن يوسف عليه السلام، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. قالوا ذات الكلام في المرة السابقة، فهيجوا الأحزان على يعقوب عليه السلام. يعقوب عليه السلام لم ينسى يوسف عليه السلام، أحداث القصة ستبين ذلك، لكن هذا من باب تهييج الأحزان عن طريق التذكر بنفس الأحداث التي كانت قبل ذلك. فنفس الكلام قالوه قبل ذلك عن يوسف عليه السلام، وإن له لحافظون. فهل حافظوا يوسف عليه السلام؟ بالطبع نحن نعلم أنهم لم يحفظوا، بل هم الذين ضيعوه. قال لهم يعقوب عليه السلام ردا على كلامهم، قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ هنا فراسة النبوة وذكاء النبوة. فيعقوب عليه السلام، أنتم قلتم قبل ذلك ذات الكلام في يوسف عليه السلام وأضعتموه، الآن تقولون أيضا نفس الكلام عن بنيامين، والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه أبو هريرة، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. يكون عنده فراسة وعنده ذكاء، فيحذر. فالله خير حافظا لستم أنتم، فأنتم تدعون ذلك وقد كذبتم في المرة الأولى. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أرحم بكم، أرحم منكم بيوسف وأخيه، وأرحم مني بأبنائي. وهذا تشعر فيه أنه في تعريض بالدعاء لربي سبحانه وتعالى، أنه يعني يستدعي رحمة الله، يدعو ربه سبحانه وتعالى برحمته حتى لا يحدث مع بنيامين ما حدث مع يوسف عليه السلام، والله أعلم. ولما فتحوا متاعهم، تجد الأحداث سريعة كده، شوف من مصر لفلسطين للأحداث متلاحقة وسريعة. ولما فتحوا متاعهم، يبقى احنا قبل الآية دي حترى أن الموقف يعني احتدم ما بين يعقوب عليه السلام وما بين أبنائه، فهم يريدونه وهو يمنع، رغم أنهم أعطوه العهد وقالوا له ما سمعنا، إلا أن الأمر توقف على هذا. فدخل عنصر جديد في الموقف. ولما فتحوا متاعهم، بالنسبة لهم كانت مفاجأة، لكن بالنسبة لنا نحن المتلقون، نحن نعلم من الأحداث، لكن هم لا يعلمون، ولا يعقوب عليه السلام يعلم، فمفاجأة لهم وليست مفاجأة لنا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، الفضة بقى، المال، ردت إليهم، نفس الفلوس اللي المال اللي ذهبوا به عاد إليهم مرة ثانية. فكان أمر عجيب. قالوا يا أبانا، هرعوا أسرعوا إلى يعقوب عليه السلام، يا أبانا ما نبغي، إحنا عايزين تاني. يعني شوف بقى، هو ده بقى اللي إحنا قلنا، الإغراء بالكرم والتحريض بالكرم حتى يعودوا مرة ثانية. ما نبغي، ما نريد، ما نطلب أكثر من هذا، ما نبغي، هذه بضاعتنا، مالنا، ردت إلينا، ونمير أهلنا. الميرة هي القمح والطعام، يعني المال معنا، ونمير أهلنا، نأتي بالطعام إلى أهلنا لأننا في مجاعة شديدة ونحتاج إلى هذا، ونحفظ أخانا. ودي كانت مهمة جدا في كلامهم، اللي تعطينا أخانا سنذهب، إن لم تعطينا أخانا فلن نذهب، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كيل بعير الزايد ده لمين؟ لبنيامين. ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير، أي يسير على العزيز، على الملك الذي أوفى لنا الكيل، سيعطينا كيلا زائدا، يبقى ننتفع به ونأتي بالطعام مرة ثانية. فيعقوب عليه السلام يعني مضطر أن يرسل بنيامين معهم. ما وجه اضطراره؟ وجه اضطراره المجاعة الشديدة، وهو يتوجب عليه أن يبحث عن ما يأكل هؤلاء وما يشرب هؤلاء، لأنه الراعي وهو الأب، هو المسؤول، هو المسؤول، وعنده أبناء وعنده نساء وعنده يعني غير ذلك، فهو مسؤول أن يأتي لهؤلاء بالطعام، فهو مضطر أن يرسل بنيامين معهم. في يوسف عليه السلام لم يكن مضطرا، إنما هو لم يكن جرب هذا على أبنائه فأعطاهم يوسف من أجل أن يلعب، لكن هنا اضطر، حتى لا تقول لماذا فعل ذلك، هو لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، نعم، لكن هنا الذي دفعه إلى ذلك هي الضرورة، لكنه أراد أن يستوثق من أبنائه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، تأتوني موثقا عهدا مغلظا ومؤكدا بالله سبحانه وتعالى، على إيه؟ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يبقى تعطوني العهود والمواثيق على أن تأتوني به مرة ثانية إلا أن يحاط بكم. واستثنى، لأنه يعلم أن قدر الله سبحانه وتعالى مهما أخذنا من أسباب وقدر الله شيئا فإنه سيقع، وهذا من أدب النبوة ومن فقه النبوة، رغم أنه أخذ المواثيق والعهود إلا أنه استثنى، لأنه يعلم أن القدر نافذ ولا ينجي حذر من قدر. إلا أن يحاط بكم، يحاط بكم يعني تهلكوا جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة وأحيط بثمره، يعني هلك ثمره كله، إذا أن تهلكوا جميعا. فلما أتوه موثقهم، بعد أن أعطوه العهود المغلظة، ويعقوب عليه السلام من خلال تعامله مع أبنائه فيهم لكنه يرى فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وتقول طب لم يخافوا من الله سبحانه وتعالى في مسألة يوسف؟ لم يخافوا، كان عندهم مبررات، لا أريد أن أرجع بما ذكرناه قبل ذلك، لكنهم برروا لأنفسهم ذلك. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، قال الله شهيد ورقيب على ما اتفقنا عليه، على ما اتفقنا عليه، الله على ما نقول وكيل. ما قال هذا أيضا قاله موسى عليه السلام لشيخ مدين لما قال له أيام الأجلين في كتاب الله يعني قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول والله على ما نقول وكيل. نعم، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. حتى استنبط بعض أهل العلم في الاتفاقيات وفي العقود أننا نختم كلامنا واتفاقياتنا بهذه الجملة والله على ما نقول وكيل، فقالها موسى عليه السلام كليم الله، وقالها يعقوب عليه السلام. وقال يا بني، خلاص ووافق أن يذهبوا ببنيامين. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. إيه حكاية باب واحد وأبواب متفرقة؟ المدن في العهد الماضي وليس العهد ببعيد كانت المدن محاطة بأسوار، يعني لا تستطيع أن تدخل أو تخرج هكذا، ولكن أسوار عالية مرتفعة، وهناك أبواب هي التي تفتح وتغلق للدخول وللخروج. فكان القادم إلى المدينة وغريبا على المدينة يعرف، الجنود والحرس على الأبواب يعرفونه. فيعقوب عليه السلام قال لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هناك سببان ذكرهما العلماء في قول يعقوب عليه السلام لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد في المدينة وادخلوا من عدة أبواب، يعني المدينة فيها 10 كل واحد يدخل من باب. ذكر فريق من أهل العلم أن السبب في ذلك أن يعقوب عليه السلام خاف على أبنائه من الحسد، من الحسد، والحسد معروف، والحسد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مجال لإنكار الحسد. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق، العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسد واقع. ففريق من أهل العلم قالوا إن يعقوب عليه السلام لما يدخل بقى شوف 10، وكان أجسام وشكل وهيئة، فقد ورثوا ذلك عن آبائهم وعن أمهاتهم وعن سارة التي كانت أجمل النساء. والله سبحانه وتعالى يقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أصحاب قوة علمية وقوة بدنية، لهم هيئة. فأنت لما يخش كده 10 من باب واحد على زي موحد، على هيئة موحدة، وهم أغراب، فهذا قد يؤدي إلى أن يحسدوا، يحسد هذا باب وجه. الوجه الآخر الذي ذكره المفسرون هو الحذر، هو الحذر، لأنهم عندما يدخلون جماعة كده 10 من باب واحد، فالجنود قد يتحرشوا بهم، وقد يعني يستجوبوهم ويعطلونهم، ويحدث الله أعلم. فلما يدخل واحد بس من كل باب كده، فيكون الأمر إيه؟ فيه يعني فيه الحذر وفيه تلطف، وفيه تلطف، والحذر مطلوب. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. وكذلك في فتية أصحاب الكهف قالوا إيه؟ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. يبقى هذان وجهان ذكرهما العلماء في قول يعقوب عليه السلام لأبنائه: وما أغني عنكم من الله من شيء. ولا تظنوا أنه ما تأخذوا بالله ذكرت أنني قد أغني عنكم من الله من شيء، لا، إنما القدر إذا قدر الله شيئا سيقع، إنما نحن نأخذ بالأسباب لأننا أمرنا أن نأخذ بالأسباب. إن الحكم إلا لله، فالله سبحانه وتعالى له الحكم سبحانه وتعالى، وإليه المآل، وقدره نافذ سبحانه وتعالى. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا يبين لنا أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم، أو شوف الانتقال أيضا السريع إزاي، يعني شوف ده لسه يعقوب عليه السلام بيوصي أبنائه، إنما شوف انتقلت يعني ده بيوصي أبنائه في فلسطين في آية، الآية التالية دخلوا مصر. نعم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. اللي ذكره يعقوب عليه السلام يؤكد في هذه الآية. أمرهم أبوهم، هم أطاعوا يعني إيه أباهم، ودخلوا بالفعل من كل واحد من باب أو كل اثنين من باب على حسب المتاح. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاء. إيه الحاجة دي بقى؟ نعود للسببين: خوف من الحسد، الحذر، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. قد يقول متلقي أو يفكر مفكر فيقول يعني يعقوب يعني هو ده حينجي أبنائه، لماذا فعل ذلك؟ أخطأ في ذلك. فالله سبحانه وتعالى يعني رد على هؤلاء، ووجه من يفكر في ذلك أن يعقوب عليه السلام فعل ذلك عن علم، وإنه لذو علم لما علمناه، علم النبوة، علم النبوة. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف، انتقالة جديدة، يبقى دخلوا مصر ووصلوا إلى حاكم مصر العزيز يوسف الآن عليه السلام. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. هنا بقى لقاء يوسف عليه السلام، ورأى إخوته من قبل، لقاء يوسف عليه السلام ببنيامين أخيه. آوى إليه أخاه، أي ضم إليه أخاه وانفرد به بعيدا عن إخوته. وعرفه بنفسه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا تحزن لا تحزن. نعم، كانوا يسيئون لبنيامين كما كانوا يسيئون ليوسف عليه السلام. نعم، هل علمتم فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، كما قال لهم بعد ذلك، قال هل علمتم فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. يبقى كانوا يسيئون معاملة بنيامين، لذا قال لا تحزن فلا تبتئس بما كانوا يعملون معك. ثم انتقلت الآيات والأحداث انتقالة جديدة، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. مفاجأة أخرى جديدة تأتي معنا في سياق هذه القصة الرائعة. فلما جهزهم بجهازهم أعطاهم الطعام، جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. هو قال لبعض فتياني السقاية دي، هو بعد ذلك سنرى أنها صواع الملك، فقيل كان يشرب فيه الملك أو يشرب فيه يوسف عليه السلام ويكيل به، فهو خاص بالملك خاص بالملك، وقيل كان من فضة أو من غير ذلك الله أعلم. جعل السقاية، يبقى المكيال ده جعل فتيانه يضعونه في رحل أخيه، يعني في الرحل فوق الجمل. ثم أذن مؤذن أعلم ونادى، واحد بقى نادى من الحرس بصوت مرتفع، أيتها العير إنكم لسارقون. هي العير نفسها ما بتسرقش، ده في مجاز بالحذف، أي يا راكب العير، هذه القافية العير اللي هو الجمال يعني، أيتها العير إنكم لسارقون. صوت بقى مرتفع. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون. طيب، هنا يوسف عليه السلام لجأ إلى حيلة، لأن بنيامين لم يسرق وهم لم يسرقوا. لماذا لجأ إلى هذه الحيلة؟ لابد أن ننظر هنا ونتأمل، لأن هناك كلاما كثيرا حول هذه الآية وحول هذه الحيلة. الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل جائزة وحيل غير جائزة. حيل الجائزة حيل مشروعة، وهي تؤدي إلى أمر مشروع. من ذلك على سبيل المثال لما أقسم أيوب عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض لسنوات طويلة، تأخرت زوجته، كانت تبحث له عن طعام، فتأخرت بعض الوقت، فأقسم بالله إن شفاه الله سبحانه وتعالى ليضربنها 100 جلدة. ولكن هي التي صبرت معه وتنكر له سائر من يعرفه، فهل جزاء الصبر معه أن يضربها 100 جلدة؟ فلما شفاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال له وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس. خذ بيدك ضغصا، ضغص اللي هو شمروخ كده أو شمراخ، وزي الصباطة بتاعت النخل كده اللي فيها البلح، فيها 100 واحدة، يبقى اضربها مرة واحدة كأنك ضربتها 100 جلدة كما أقسمت، يبقى أنت كده يعني بررت بالقسم. هذا من الحيل، حيلة مشروعة، لأن المرأة زوجة أيوب صبرت معهم. من الحيل أيضا التعريض بخطبة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي ما زالت في عدتها، فنحن نعلم أنه يحرم أن نصرح للمرأة التي في عدة وفاة زوجها بالخطبة أو بشيء من هذا القبيل، يريد الزواج أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى فإنه رفع الحرج في التعريض لها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج. هنا دي حيلة، فتأتي إليها يعني في المحارم أو في غير ذلك، وإن كان عندها أيتام تقول يعني الإنسان يتمنى أن يربي أيتاما، أو إن كانت من بيت عائلة مشهورة، الإنسان يتمنى أن يناسب هذه العائلة إلى غير ذلك. هذه حيلة مشروعة يتوصل بها إلى مشروع. هناك حيل بقى محرمة، كحيل بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لجأوا إلى الحيل، كما في حديث عمر رضي الله عنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. جملوها يعني سيحوها، يعني أذابوها. فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها، فهذه حيلة، هذه حيلة محرمة. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الصيد في يوم السبت فإنهم تحايلوا على ذلك، كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فماذا فعلوا بيوم السبت؟ الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد والعمل في يوم السبت، فهم ماذا فعلوا؟ فنصبوا الشباكة في يوم الجمعة ويوم السبت لا يصطادونها، يأتون في يوم الأحد فإنهم يصطادون هذه الأسماك. يبقى هذه من الحيل تحايلوا بها على نهي الله سبحانه وتعالى لهم بالاصطياد في يوم السبت. يبقى هناك حيل جائزة وهناك حيل غير جائزة. هذا يبقى هذا يبقى توجيه مسألة الحيلة التي لجأ إليها يوسف عليه السلام، يبقى هذا من باب الحيل المشروع. وأيضا طيب ما لماذا فعل ذلك؟ ما الوجه في ذلك؟ ذكر فريق من أهل العلم أن ذلك من باب دفع مفسدة كبرى بارتكاب ما أو بإتيان مفسدة أقل. يعني في مفسدة أكبر لو ذهب معهم بنيامين مرة ثانية، هم يسيئون إليه ومن الممكن أن يؤذوه كما آذوا يوسف عليه السلام من قبل، فأراد أن يأخذ منهم أخاه ويدفع مفسدة الإزاء عنه، فيبقى هذا يبقى ارتكب أخف أو أدنى المفسدتين. فهذا هذا واقع. ومنهم من قال كالعز بن عبد السلام رحمة الله، قال إن وضع السقاية في رحل بنيامين كان من فعل فتى من فتيان يوسف بغير علم يوسف عليه السلام، والله أعلم. لكن سياق القصة نستبعد أن ذلك كان من بغير علم يوسف عليه السلام. وهناك فريق من أهل العلم قال وجه آخر، وجه معتبر، قال هذا من باب التعريض، يوسف لم يكذب عليه السلام، إنما أيتها العير إنكم لسارقون. والتعريض أن يذكر أمرا يحتمل وجهين، وجه من يستمع يظنه هو الوجه المراد، ووجه هو يضمره في المعريض مندوحة عن الكذب. فقال أيتها العير إنكم لسارقون، أي إنكم لسارقون، سرقتم يوسف من أبيه من قبل. يبقى كان يقصد ده، يبقى لم يكذب، حاشا أن يكذب عليه السلام. يبقى هذه الأوجه في التي ذكرها العلماء في ذلك. قالوا أقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ خد هنا بالك، عندهم جرأة، لأنهم براء، عندهم جرأة، فلم يفروا إنما وقفوا وجاءوا. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، اللي هي بقى السقاية دي، المكيال ده، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. اللي حيأتي به سنعطيه حمل بعير زيادة من القمح، وأنا به زعيم أي ضامن وكفيل. علماء استنبطوا من ذلك جواز إعطاء مكافأة أو هدية لمن وجد لقطة. لقطة يعني ما يلتقط في الشارع ولا تعرف صاحبه فتعرفه سنة، فإذا جاء صاحبه قالوا إذا أعطاك هدية بس بشروط، على الأقل يكون ذلك واجبا عليك، تقول أنا ليا نسبة 10% ولا 20% ولا 15%، ولا لقيت لك كذا ليا كذا، هذا حرام، هذا أكل أموال الناس بالباطل، إنما استحبابا كده منه هو، بعد أن يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فتعطيه ما وجدت فيعطيك شيئا عن غير اتفاق وعن غير توجب، فهذا مستحب ومن باب الإحسان، وهذا هذا جائز، وأنا به زعيم أي ضامن. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. هم أقسموا هذه المرة، كان القسم هنا الحقيقة قسم صريح وصحيح، فعلا هم لم يسرقوا. تالله احنا قلنا قبل كده ان التاء لا في القسم لا تأتي إلا مع لفظ الجلالة الله. قالوا تالله أي والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. طب هم علموا منين؟ من المرة السابقة، لأنهم جاءوا قبل ذلك وجهزوا بجهازهم ومضوا إلى بلادهم، والعزيز قال لهم أنتم ادعيتم أن لكم أخا زائدا ائتوني به، فجاءوا به، فهذا يدل على صدقهم وأنهم ليسوا على هذه التهمة. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. طب جزاؤه إيه؟ عندكم في شريعتكم شريعة يعقوب السارق إيه عقوبته؟ فما جزاؤه أي في شريعتكم شريعة يعقوب إن كنتم كاذبين، يعني إن كان متلبسا بالسرقة واحد منكم ما جزاؤه؟ إحنا مش هنعاقبكم، إحنا قولوا أنتوا اقترحوا العقوبة. العقوبة عندكم إيه في شريعة يعقوب عليه السلام؟ قالوا جزاؤه أي في شريعتنا من وجد في رحلي فهو جزاؤه، يعني عندنا في شريعتنا السارق يستعبد، يعني يكون عبدا لمن سرق منه. يبقى هم اللي اقترحوا العقوبة، هم اللي اقترحوا العقوبة وقالوا هذه في شريعتنا، أو أثبتوا العقوبة لأن هذه في شريعة يعقوب عليه السلام. من وجد في رحله فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين أي في شريعة يعقوب عليه السلام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. يبقى بدأ بأوعية من الكبير، وانت نازل كده ما هو من غير المعقول ان يبدأ يفتش اصغر واحد، لا هو يبدأ من الكبير، ودفعا ايضا عن مظنة انه حدثت حيلة، وايضا ليثبت العدل امام هؤلاء الكبار. فبدأ بقى مسك من الكبير منازل نازل نازل نازل، مفيش حاجة. طبعا دول بقى ايه فرحانين ومبتهجين حتى وصل الى رحل بنيامين. ثم استخرجها من وعاء اخيه. طبعا كانت مفاجأة لهؤلاء الإخوة العشرة والبنيامين. نعم، فمفاجأة، استخرج من وعاء أخي كذلك كدنا ليوسف. هكذا دبرنا ليوسف عليه السلام. يبقى ما حدث من أحداث سابقة ومن أخذ بنيامين لدين الملك أي شريعة الملك، كل هذا من تدبير الله ومن قدر الله سبحانه وتعالى. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. دين الملك، والملك له دين؟ لا، يطلق دين الملك على حتى الكفر. فشريعة الملك، شرعة الملك، لكم دينكم ولي دين، ودينهم كان إيه؟ الكفر. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، لولا أن الله قدر سبحانه وتعالى أن يأخذ يوسف عليه السلام أخاه بنيامين في شريعة الملك ملك مصر ويستعبد حسب شريعة يعقوب عليه السلام، فما حدث ذلك، لكن كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء بالنبوة وبالعلم، فالله سبحانه وتعالى يرفع أقواما بالعلم وبالنبوة، فرفع يوسف عليه السلام بالنبوة وبالعلم. نعم، نرفع درجات من نشاء، ودائما تأتي المواقف والأحداث كلما بناخد محور كده ستجد في ختام المحور هو الانتقال من الخصوص إلى العموم، هتلاحظ دي حتى أنت كمتلقي يعني إيه تنتبه إلى الفائدة من القصة أو من هذا المحور الذي نتكلم عنه، وأن الأمر ليس خاصا بيوسف عليه السلام وبإخوته، لا، إنما يأتي التعميم. نرفع درجات من نشاء. يبقى الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع والذي يضع سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم. كل واحد عنده علم هتجد أعلى منه في العلم، والآخر أعلى منه في العلم، ولا يحيط أحد بكل العلم، بل هناك من الممكن أن يكون عالما كبيرا وتغيب عنه بعض المسائل الصغيرة، فلا يحيط أحد بالعلم كله، إنما فوق كل ذي علم عليم، وفوق الجميع علم الله سبحانه وتعالى، فلا يغتر أحد بعلمه. احضرني في ذلك أن بعد رحلة الخضر مع موسى عليه السلام، وعلمه الله سبحانه وتعالى، علم موسى عليه السلام من هذه الرحلة المواقف التي نعرفها في سورة الكهف. الشاهد أنه جاء عصفور وقف على حافة السفينة في البحر المحيط الكبير ده، وهذا العصفور أخذ، شوف بقى رشفة، العصفور بياخد إيه؟ رشفة كده من البحر الكبير ده. فقال الخضر لموسى عليه السلام، قال ما علمي وعلمك في علم، نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر المحيط. بشوف هي القصة حضرتني، لكن يعني هي تذكرتها يعني الآن. طيب هي ألفاظها كده بالضبط، يعني أتأكد منها إن شاء الله ربها. الشاهد أنه وفوق كل ذي علم عليم. يبقى بهذا نكون انتهينا من هذا المحور الذي يعني تكلمنا عنه أو أردنا أن نتحدث عنه في هذه الليلة، ورأينا مواطن الاعتبار التي نركز عليها، لأننا نتكلم عن مواطن الاعتبار بعنوان أيام الله، فنحن نركز على مواطن الاعتبار فيما نقص وفيما نذكر من المواقف في سورة يوسف عليه السلام. وللحديث بقية إن شاء الله رب العالمين، أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدما، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو سفها.